الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء، وبدأنا في اللقاء السابق في التحريم المؤقت، وذكرنا نوعا واحدا من أنواع التحريم المؤقت، وهو الجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. هندخل بقى على النوع الثاني والثالث من التحريم المؤقت، من التحريم المؤقت يا حضرات، وهو زوجة الغير ومعتدته. زوجة الغير، زوجة الغير اللي احنا بنقول عليه زوجة واحد تاني، واحد غيرك، زوجة اخوك يا سيدي مثلا، او زوجة جارك، او ابن عمك. فطول ما المرأة ده زوجة لرجل اخر لا يجوز لك أن تتزوج زوجة غيرك، طول ما هي إيه؟ زوجة، أو في العدة منه، يعني لسه بتقضي العدة. وإحنا اتكلمنا عن إن اللي اتكلمنا عن مسألة حرمة الزواج في العدة، إن أنت تتزوج امرأة في العدة هذا زواج باطل، سواء بقى كان عدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، أو عدة الوفاة أو غير ذلك، لا يجوز أن أنت حتى تخطبها. الخطبة نفسها احنا اتكلمنا الكلام ده ووضحناه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في موضوع الخطبة، أحكام الخطبة. لو واحدة لسه متطلقة من واحد، امرأة مطلقة من رجل، أو مات عنها زوجها، حتى لو الطلاق بائن لا رجعة فيه ومات مش هيرجع، اهو ما ينفعش ان انت حتى تروح تخطبها وهي في العدة. خطبة مش زواج، الخطبة حرام، فما بالك بالزواج. والزواج لو تم يبقى الزواج باطل في العدة، في اي عدة، لان احنا في زمن الجهل اللي احنا فيه ده. اسمع بقى كتير قوي، بيحصل ان فيه ناس بيروحوا يخطبوا حريم وهم في العدة، والله، وفي ناس بيتزوجوهم وهم في العدة. الجهل هيوصلنا، الجهل يوصل الى الكفر والعياذ بالله رب العالمين. ولا بد من العلم يا حضرات، لا بد ان نتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، يحرم على المسلم ان يتزوج زوجة الغير أو معتدته. معتدته يعني إيه؟ يعني هو طلقها وبعدين هي بتقضي العدة، ما ينفعش أنت تروح تتزوج. ده أنا بقول لك ما ينفعش تروح تخطبها، هتروح تتزوجي؟ طيب، رعاية لحق الزوج. بس التحريم ده اسمه تحريم إيه بقى؟ مش مؤبد، ده تحريم مؤقت. طول ما هي مراته محرمة عليه، طول ما هي في العدة محرمة عليه. طب افرض طلقها وانقضت عدته، او هو مات وانقضت عدتها، يجوز لك ان تتزوجها. يبقى مادام كان حرام ويجوز، اسمه تحريم ايه؟ تحريم مؤقت، مش تحريم مؤبد. رعاية لحق الزوج، لقول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات. وكلمة المحصنات أو المحصنة يا حضرات بتيجي في القرآن، أو جات في القرآن بثلاث معاني. تطلق كلمة المحصنة ويراد بها المتزوجة والمتزوج، وتطلق كلمة المحصنة ويراد بها العفيفة والعفيف، وتطلق كلمة المحصنة ويراد بها الحر والحرة. يبقى تطلق على المتزوج والمتزوجة، والعفيف والعفيفة والحر والحرة. جات جات الكلمة المحصنات في القرآن بالثلاث معاني دول، والله أعلى وأعلم. فالله يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات. ربنا حرم علينا إن احنا نتزوج المتزوجة، المتزوجات منهن إلا المسبيات، المسبيات اللي هم السبايا اللي بقوانين السبي في الحروب، القوانين القديمة لما يكون فيه تشريع وفيه إسلام وفيه دين. لأن واحد أهبل وعبيط يتصل دلوقتي يقول لك إيه، أو مرة كان واحد بيتصل بي بيقول لي يعني من البحر الأحمر بيقول لي إيه ده، ده في واحد بيقول ده أنا بجيب واحدة وتزوجها على إن هي من السبايا وإيه الخادمة، أعملها معاملة السبي. ناس مجانين ربنا يشفيهم، ناس جهلة، يعني هؤلاء حمقى لا يفهمون شرع الله سبحانه وتعالى. وأنت قدمت إيه أصلا للإسلام؟ ده أنت نفسك من السبي. يعني إحنا بنعيش عيشة السبي والعبيد، نحن ندفع الجزية. فهو أنت في عزة الإسلام ولا أنت قدمت حاجة للإسلام ولا دافعت عن الإسلام عشان تقول الكلام ده؟ فقال لك إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسبيها بعد الاستبراء. المرأة بقى لو حصل سبي في أرض المعركة وجبنا السبي دول معانا، السبي بيتوزعهم، بيوزعهم الإمام وبيتعاملوا معاملة الزوجات. وحتى لو كانت زوجة واحد كافر بتحل للإنسان بس بعد إيه؟ انقضاء العدة. قال لك وإن كانت متزوجة، والدليل على ذلك لما رواه مسلم وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن. والاستبراء يكون بحيضة، يعني عدة المسبية اللي هم السبايا اللي جايين من الحرب الإماء، يعني دول عدتهم حيضة واحدة وبعد كده تحل لسابيها لمن هي من نصيبه. قال الحاوده تشريع إلهي وقوانين إلهية، كما قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ده كلام، كلام الملك، كلام قرآن، أحكام تشريعية شرع ربنا سبحانه وتعالى. قال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة، يستبرئون المسبية بحيضة. قال الحسن كان أصحاب رسول الله يستبرئون المسبية بحيضة، وأما المعتدة فقد سبق الكلام عليها في باب الخطبة. يبقى خلاصة رقم 2 ورقم 3 الزوج يحرم أن يتزوج المسلم زوجة غيره، ثالثا ويحرم عليه أن يتزوج معتدة غيره اللي هي في العدة لغاية ما الزوجة دي تطلق أو زوجها يموت وتنقضي عدته، يبقى في الحالة دي يجوز أن يتزوجه. إلا مين؟ إلا السبايا بتوع الحرب، دول يجوز اللي يزوج الواحد كافر يجوز إن هو يعاملها معاملة الزوجات بس بعد إيه؟ ما تنتهي عدتها، وعدتها حيض واحدة تحيض وتطهر. وده بنص القرآن، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى والحديث اللي في صحيح مسلم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والآية نزلت توضيح للحادثة اللي حصلت في جيش أوطاس لما جه سبايا من هذه المعركة، والصحابة طبعا تحرجوا من إن هم يعشروا السبايا، فنزل القرآن يبيح لهم معاشرتهن، والله أعلى وأعلم. رقم 4 بقى من ضمن المحرمات على التأقيت يا حضرات: المطلقة ثلاثا. المطلقة ثلاثا، تبدأ إيه فين التحريم هنا؟ التحريم المؤقت. قال لك لا تحل لزوجها الأول، يعني واحد طلق مراته طلقة أولى رجعية وبعدين رجعها، وبعدين طلقها طلقة تانية رجعية وبعدين رجعها، وبعدين طلقها الطلقة التالتة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، خلاص كده انتهى، بقت محرمة عليه، لا تحل له، يبقى ده تحريم. بس التحريم ده مؤبد ولا مؤقت؟ قال لك لا، ده تحريم مؤقت، لان ممكن ايه اللي يحصل؟ هي خلاص طلقت الطلقة الثالثة طلاق بائن لا رجعة فيه، راحت تزوجت واحد مش محلل، لان احنا اتكلمنا عن نكاح التحليل قبل كده وحكمه، وان هو نكاح باطل وزنا وحرام، لكن هي تزوجت رجل وبعدين نكاح رغبة مش محل، فعاش معاه وبعدين حصل ما بينه خلاف فطلقها، انقضت عدته. بنص القرآن يجوز أن يتزوجها الزوج الأول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. كلام ربنا. يبقى إذن ده تحريم مؤقت مش تحريم مؤبد. لو واحد طلق مراته ثلاث طلقات ده تحريم مؤقت مش تحريم مؤبد، لكن لو تزوجت رجل آخر بدون اتفاق وبعدين طلقها الزوج الآخر وبعدين انقضت عدتها منه، يجوز إنها تتزوج الزوج الأول. رقم 5 بقى من التحريم المؤقت يا حضرات: عقد المحرم. عقد المحرم، المحرم اللي هو أحرم بحج أو عمرة، بمجرد ما يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بحج وعمرة، في سواء في عمرة أو حج، لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا أن يعقد لغيره. فإن عقد لنفسه أو لغيره بطل العقد على مذهب الجمهور إلا الأحناف، ومذهب الجمهور هو الراجح لوجود النص الصحيح الصريح، وانتوا عارفين منهجنا، وده ينبغي إنه يكون منهج كل مسلم، لأن ده منهج السلف الصالح، منهج الصحابة، بقى القرآن أمرنا بذلك، الصحابة مشوا كده، الأئمة كلهم قالوا كده، حتى الأئمة اللي اختلفوا كلهم كانوا بيقولوا لنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، والأئمة الأربعة نفسهم كلهم، وإحنا قلنا الكلام ده وكررناه مرارا وتكرارا، قالوا إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط، وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهكذا. فإحنا ماشيين على هذا المنهج، يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية، لا تترتب عليه آثاره الشرعية. إذا ماشي حضرات المسألة دي واضحة خالصة اهي، ما ينفعش واحد محرم بعمرة أو حج بمجرد ما يقول من عند الميقات لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، يبقى في الحالة دي لا يجوز إن هو يبقى لا وكيل في زواج، ولا هو يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ولا الكلام ده كله. ايه الدليل بقى؟ انت من حقك تطلب الدليل، لكن بعد ما يوصلك الدليل الصحيح الصريح مش من حقك انك تعترض، وانما يجب عليك شرعا ان تقول لله ولرسوله مش لياني سمعنا واطعنا، لان احنا ما عندناش كهنوت، ما عندناش واحد بيتكلم باسم الرب او هو الرب او هو الناطق باسم الرب، لا احنا عندنا قال الله وقال الرسول، وعندنا العالم يصيب ويخطئ وكل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يجوز أن يتزوج لنفسه ولا أن يزوج غيره، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. كمان يعني الخطبة نفسه مش العقد بس، ده الخطبة نفسها حرام للمحرم بحج أو عمرة. رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب، وقال حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل. مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومذهب كثير من الصحابة إن إيه؟ إن اللي يعقد عقده باطل. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ورد في حديث إن النبي تزوج السيدة ميمونة وهو محرم، طب نعمل فيه إيه؟ قال لك لا، ده معارض بما رواه مسلم من أنه تزوجها وهو حلال. ورد في صحيح مسلم أن النبي تزوجها وهي حلال، وهو حلال، أمال إيه اللي عمل اللبس؟ قال الإمام الترمذي: اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة. المشكلة أنه تزوجها وهو رايح، فدل عمل اللبس، هو تزوجها وهي حلال وبعدين كده بعد كده أحرم، فالتبس على البعض وفكرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة ميمونة أو عقد عليه وهو محرم، فدل عمل اللبس. قال الترمذي: اختلفوا في تزويج النبي ميمونة صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزوجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسارف في طريق مكة. وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع لا صحية العقد. طبعا الكلام ده كلام عقلي وكلام مردود. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورضي الله عن أئمة المسلمين إمام الدنيا، لكن ليس مقدسا، ولا أحد مقدس إلا من نص القرآن على تقديسه، فكل يؤخذ منه ويرد عليه، ودي منقبة عظيمة في الإسلام. جماعة المتعصبين للمذاهب نقول لهم اتقوا الله، الأئمة نفسهم ارجعوا يا حضرات يا من تتعصبون للأئمة وللمذاهب، ارجعوا لكلام أئمتكم واعملوا به، فإنهم جميعا اتفقوا جميعا على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط، فيعني ما فيش تعصب. والله العظيم دي منقبة كبيرة جدا جدا للإسلام. إحنا لحنا زي اليهود ولا إحنا زي النصارى، ما فيش واحد بيبيع صكوك الغفران، ولا واحد هو اللي بيتكلم باسم الرب لوحده، ولا واحد معصوم على الدوام، ولا اللي هيخلفنا هدخله النار، لا، كل واحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة نفسهم كانوا بيقولوا ويرجعوا لما يجي لهم الدليل كانوا يقولون قولا ويرجعون عنه غدا. يبقى مذهب الجمهور هو الأصح، الشافعي وأحمد ومالك والجمهور، إن أن المحرم لا يحل له أن يعقد لنفسه ولا لغيره، وإذا عقد فالعقد باطل. رقم 6 حضرات من أنواع التحريم المؤقت، رقم 6 زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة. خلي بالك، هل يجوز إنه إن الواحد الحر يتزوج أمة؟ يجوز ولا يجوز؟ هو يجوز ولا يجوز؟ هو قال لك هنا إيه؟ زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحر. يبقى يفهم من الكلام إنه ولو ما كانش قادر إن هو يتزوج بالحرة وخايف على نفسه من العنت أي من الزنا، يبقى في الحالتين ده هم من لو الشرطين دول توفرهم يجوز على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم الجمهور، يعني الجمهور على يجوز على مذهب الجمهور إن هو يتزوج الأمة. إذا كان لا يقدر أن يتزوج الحرة، ثانيا إذا خاف على نفسه الزنا فأجاز الشرع له أن يتزوج الأمة. أما إن كان قادر يتزوج الحرة يبقى لا يحل له أن يتزوج الأمة، وإن كان عاجز أن يتزوج الحرة بس مش خايف على نفسه من الزنا لا يحل له أن يتزوج الأمة. نجي نقرأ كلام العلماء. اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة. العبد يجوز أنه يتزوج الأمة، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد. لو واحدة حرة وافقت أنها تتزوج واحد عبد ما فيش مشكلة، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها، كما اتفقوا على أنه لا يجوز، دي كلها إجماعات، على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. لا يجوز له، لا يجوز أن تتزوج من ملكته، يعني هي ملكت عبد، لا يجوز أن تتزوج. طب هي ملكت زوجها، ملكت الزوج ملكته، صار عبدا لها، بمجرد ما يصير عبد لها ينفسخ العقد، ينفسخ الزواج. يبقى كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. واختلفوا في زواج الحر بالأمة، هل الحر يتزوج الأمة؟ فرأى الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين. يجوز أن الحر يتزوج الأمة بشرطين اثنين، الأول أولهما عدم القدرة على نكاح الحر، يعني أنه هو مش قادر، رجل فقير مش قادر يتزوج حرة وخايف على نفسه من الزنا، يبقى يجوز له أن يتزوج الأمة. وثانيهما خوف العنت، أي الخوف على نفسه من الزنا. استدلوا على هذا بقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو السعة والقدرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. شوف كلمة المحصنات قلنا أنها بتيجي بثلاث معاني، جات في الآية في قبل كده بمعنى المتزوجات، وده هنا بمعنى الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر مش العفيفات ولا المتزوجات، هنا بمعنى الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي إمائكم المؤمنات. يبقى إن الآية بتقول إن ما قدرش الحر يتزوج من الحرة يبقى يجوز إن هو يتزوج من الإماء، بس في آخر الآية حط شرط تاني إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت، ذلك لمن خشي العنت أي الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم. حتى في آخر الآية ربنا قال لهم للأحرار وأن تصبروا خير لكم، يعني بقول له الأفضل إنك أيها الحر متى تتزوجش أما. قال القرطبي الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس. يعني الولد ممكن يبقى رقيق ويبقى من الرقيق، وكمان يعني بيقلل من شأن الحر. والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة، ده كلام الإمام القرطبي، روي عن عمر أنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، يعني صير ولده رقيقا. وعن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. طبعا الحديث رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة خالف الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمة ولو مع طول الحرة إلا أن يكون تحته حرة، فإن كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها محافظة على كرامة الحرة. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله خالف الجمهور وقال إن يجوز إن هو يتزوج الحر يتزوج الأمة إلا في حالة واحدة، والحالة اللي هو ذكرها ليس عليها دليل، قال لك لو هو متزوج حرة فما ينفعش يتزوج أمة على الحرة، إزاي هتبقى الأمة ضرة للحرة، لأن في الحالة دي كده بيقلل من شأن الحرة. لكن نحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال، ونقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا إن وصلنا أن رأينا الذي ذهبنا إليه مخالف لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى بنص من كتاب أو سنة كانت لنا الحجة، وأننا احترمنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مذهب الجمهور هو الصواب، هو دي المتفق مع ظاهر القرآن أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. أول شرط إن هو ما يكونش قادر إنه يتزوج الحرة، ثانيا يكون خايف على نفسه من الوقوع في الزنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى حضرات ذكرنا 6 أنواع من أنواع التحريم المؤقت، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لنا لقاء آخر في التحريم المؤقت، نكمل بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يضع لنا وإياكم القبول في الأرض، وأن يتقبل منا بفضله وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك.